والمسألة الأخرى التي في باب صفات الله عز وجل وهي الحركة. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى: ولله عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه وله حد، والله أعلم بحده، يتحرك ويتكلم وينظر ويضحك ويفرح. نعم، وأول من نفى الحركة عن الله تعالى هم الجهمية والمعتزلة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية، وكذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على المريسي الجهمي. ثم انتقل هذا القول إلى الكلابية والأشاعرة وغيرهم من معطلة الصفات. أما إطلاق لفظة الحركة في باب صفات الله عز وجل فمحل خلاف بين أهل السنة، فمنهم من أقر بالمعنى ولكن توقف عن إطلاق اللفظ لعدم تصريح النصوص به، ومنهم من أثبتها لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، وذلك لأنها من لوازم الصفات كالنزول والمجيء والدنو وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة. وممن صرح بإثباتها لله تعالى الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى في مسائله وفي اعتقاده، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا القول في اعتقاده الذي حكى فيها إجماع الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق ابن راهوي، قال في باب القول في المذهب، هذا في أول كتابه، قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوي وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان قولهم. وذكر مسائلا في اعتقاده، ومنها قال: والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على بشر المريسي، قال: وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة بابين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم، هذا قول أيضا الإمام أحمد كما في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وذكر ذلك كما في الصفحة 74 بعد 102، قال رحمه الله: قلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك، انتهى كلامه رحمه الله. هذا قول الإمام أحمد. وقال الكرجي القصاب في نكت القرآن، قال عند قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال: حجة على الجهمية واضحة فيها ينكرون من الحركة والنزول إلى سماء الدنيا. وجاء في درء التعارض، قال المؤلف بعد أن ذكر كلام الدارمي والكرماني في إثبات الحركة، صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين. وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة من لوازم الحياة، إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، فكل حي إيش متحرك. وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبليعهم. ومثل قول حرب الكرماني أيضا له قول ينسب إلى الإمام أحمد، وهو من رواية الأسطخري عن الإمام أحمد في كتاب السنة، وقال في أوله: هذا أو هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. نعم، وهو قول حرب الكرماني رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره في عقيدته التي ذكرها في مسائله عن أحمد رحمه الله وإسحاق وغيرهما من أئمة السنة الذين لقيهم وأخذ عنهم العلم، كما ذكرنا آنفا من كلامه رحمه الله في باب القول بالمذهب.